القمر. قبل ما تخترعوا الذرة اسعدوا كل البشر، عيشوا الناس بأمان بعدين وسافروا للقمر. فكروا في أمي بتبكي ابنها راح في الدمار، فكروا في طفلي بيصرخ انتهى ما بقاش له دار، فكروا في أمي بتبكي ابنها راح في الدمار، فكروا في طفلي بيصرخ انتهى ما بقاش له دار. فكروا اسألوا الأفغان، اسألوا الكنايس، اسألوا لبنان، اسألوا الجوامع، اسألوا الأفغان، اسألوا الكنايس، الحقوا لبنان، بغداد.